الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ثالثا، اختلف العلماء فيما يسمى ببيع التورق، وهو شراء السلعة لا لقصد استعمالها وإنما لقصد بيعها والاستفادة من ورقها، فحرمه قوم وأجازه آخرون، والقول الصحيح جوازه إذ لا دليل يحرمه، فحيث لا دليل يحرمه فالأصل فيه الحل والإباحة.